بسم الله الرحمن الرحيم. الرضاه المعصوم في وجود الرسول. أيها الجيل، أيها الجيل، أيها الجيل، لقد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لإنسان قط، فهو صاحب الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. شهدت له آي الكتاب بأنه منذ الولادة طاهر، بل قبل ما إنه محمد ولد طاهرا ونشأ يتيما. ألم يجدك يتيما فآوى. من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء، ومن الأربعين إلى الممات شهيد وكفاء. لا أترك نعت الناس إلا نعوته، وإلا فأم الشعر مني مطلقة. أيها الجيل، أيها الجيل، أيها الجيل، جاء السراج المنير. حل الهلال فكيف ضل السائل، وعلام تبقى حيرة المحتال. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كوكب يهتدي به المدرجون، غيث ينتجعه الظامئون، وكيف لا يكون كذلك وقد أنزل الله عليه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكرم الله الإنسانية بخير البريد. والله ما ذرأ الإله ولا برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح أو كبير. بعثه الله إلى قوم كانوا في جاهليتهم أمة متخلفة مشركة وثنية نجسة متقاتلة متناثرة، يسجدون للصنم ويعبدون الوثن. ويا للعار، فقد عميت أبصارهم والبصائر، فكان ما كان سفهاء أحلام صعافقة لئام طغام. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. عبدوا حجارا من دون الله وذبحوا لغيره وارتكبوا جميع الفوائد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فبعث الله لهم السراج المنير اسمه محمد. ذاك الحبيب له حبي أقر به لحمي وعظمي وأعصابي وأعراضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاد يحكيه صوب الغيث المنسكب، وهو مورد عذب للعطشان ونجم مضيء للحيران. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فجدير بنا أن نهتم بسيرة خير الخلق وخاتم النبيين، وننهل من منبعها الصافي. وهذا ما حاوله الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. وها أنا أذا أحاول من سنين أن أحصر مجال القول إلا فيه والحديث إلا عنه، طلقت نعت سواه من قبل عقد النكاح، من نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، ودار ضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاب. ولكن الندى على الشجر رضاب، روة العسل رضاب، بتات المسك رضاب، دعاب النحل رضاب، رضابنا الليلة يجمع ذلك ذلك كله ويفوق، إنه الرضاب المعسول بجود الرسول عليه الصلاة والسلام. هو حديثنا في هذا الإصدار. أسأل ربي الإعانة، فجزى الله من أعان على نفسه، والدال على الخير كفاعله. أشهد أن محمد رسول الله. فسيرته عليه الصلاة والسلام أشهى وأحلى من أقاح الروض في اليوم المطير. والذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وسبب الأسباب، ما دف ودرج على التراب، أندى كفا ولا أسخى يدا ولا أجود نفسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه محمد. عطاياهم أشباه السحاب تسوقها، مواعيد صدق كالرياح اللواقح. إنه محمد يؤثر المحتاج على نفسه، ينوع في عطائه، يقترض الشيء فيرد أكثر منه، يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. إنه محمد من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من الندى والسماحة، مبارك أينما كان. إنه محمد تفخر الصفات به إذا افتخر الناس بالصفات، أسر قلوب أصحابه وقصاده بجوده وسخائه. جاءه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، رجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاعل. معشر الإخوة، بهذا الخلق سجل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحات مضيئة. أبو بكر ينفق ماله كله لله ويبقي لأهله الله ورسوله. عمر الفاروق صار في إذره الفاروق متصلا بجوده كاتصال المثل بالسند. عثمان ذو النورين فما زال ينفق حتى نال، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. علي بن أبي طالب ضحى بمهجته فدى النبي المفدى، ليلة الرصد وفئة لن يجدوا ما يجودون فجادوا بالدم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. والأمة أمة مرحومة لا يزال فيها الخير إلى قيام الساعة. وهناك مصابيح دجى سطعت في سمائنا استمدت ضوءها من هديه عليه الصلاة والسلام. بهذا الخلق عاش الشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله. كثير من الخلافات التي هي موجودة اليوم منشأها الجهل. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار. بهذا الخلق عاش الشيخ محمد الأمين عليه رحمة رب العالمين. سعادة أجلنا وقم بالعافية غدونا وآثارنا واجعل إلى جنتك مصيرنا. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار. بهذا الخلق وغيره عرف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. جدير بالمؤمن والمؤمنة المناسة في هذا. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار. وهذا صروه ابن عثيمين. وقد جاء في العبد يقول مالي وما ليس من لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار. وعلى هذا الخلق كان والدي رحمه الله لا يحب أن يرد سائلا. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار. أكوابها موضوعة وقبابها مرفوعة حفت بها الأنوار، وصحابها من فضة ولباسها من سندس وطعامها أطيار. رسال يا جامع الأموال لا تبخل بها، فالمال يا مسكين للرحمن فهلم فلننسي اليتيم مرارة اليتم والأيم حرارة الثقل. امسحوا على أحزانهم بيد من عطف وحنان، واقطعوا تعاملكم مع من جرعهم الآلام والأحزان. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه ذكرى لأرباب النهى، إنما الذكرى تفيد المؤمنين. إنه الرضاب المعسول بجود الرسول. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والآن مع المحاضرة. الحمد لله قدم نبينا على كل نبي أرسله، وكتابنا على كل كتاب أنزله، وجعل أمتنا الأخيرة الأولى، فله الشكر من معتقد أنه به وله، لا غنى إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته. حمدا لمن له البقاء والدوام، حمدا لمن أخرجنا بنوره الحق وهديه القيم من غياهب الظلام، حمدا لربنا اللطيف والخبير القاهر السميع والبصير الفالق الإصباح والنوى مجير من به استجار، حمدا له منزل الأنفال والأعراف والإنسان والأنعام على نبيه وخير خلقه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله مجيب من دعا وفاتح الباب لعبد قرعا، فهو الذي من بإرسال الحبيب فيا سعادة المنيب المستجيب. الحمد لله على نعمائه والشكر للمولى على آلائه، حمدا جزيلا دائما مسرمدا متصلا بلا انقطاع أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المليك القادر الواحد البر العزيز القاهر، يرى دبيب النملة السوداء فوق بهيم الصخرة الصماء في ظلمات الليلة الليلاء، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، سبحانه ماذا يقول البارع في كامل ليس له مضارع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي صدق هدت أنوار شرعته بعد العمى للهدى من كان عميتا، أحيا به الله قوما قام سعدهم كما أمات به قوما طواغيتا، وأصبحت سبل الدين الحنيف به عوامرا بعد أن كانت أماريتا، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، من سلكها ما ظل وما زل وما ذل وما غل وما كل وما مل وما خاب. فصلوات الله تترى والسلام، ما أشرقت شمس وما غنت على الأيك الحمام، ما طاف بالبيت الحجيج وما دعا فيه الأنام، ما رتلوا من آية ما أمنوا خلف الإمام، ما ردد التكبير فوق مآذن قد عانقت كبد الغمام، على النبي المصطفى الهمام ما نزل القطر من الغمام، واختلف الضياء مع الظلام، والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا ذخر الإسلام، مستودع الآمال ونساخ الآلام، روح الأمة الحية وطليعتها الوثابة، صبحها المسفر ودوحها المثمر، عقود الجمان وقلائد العقيان، رواد الروض ووراد الحوض، عسكر الرياحين وزهر البساتين، هداة الركب إلى العالية وحداة القافلة في السهل والرابية، من أحسب أنهم أهل لهذه القافية؟ قوم هم دعم الهدى، لا تعدوا عيناك عنهم إن ترد دعم الهدى، الراشدون المرشدون إلى الهدى، والواردون المصدرون الوردى، لو حاولون إلى السماك بعزمهم نالوا الثريا بعده والفرقدا، وإذا ادلهم ظلام ليل جهالة بزغوا ففاقوا النيرات توقدا، وإذا اشتكى لفح السموم أخو صدى أجروا من السلسال بحرا مزبدا، وتقدموا يهدونه في سيره لوروده حتى يروه الموردا، راحوا المعارف إن تعاطوا كأسها لم يدفعوا عنها نديما عربدا، ذكراكم في الصدر منقوشة وحبكم في الله مستكمل، حللتم قلبي وهو الذي يقول في دين الهوى بالحلول، نضر الله وجوهكم معشر الأبرار، وقوى بكم الأحرار، ودفع بكم الأشرار، وبارككم بالعشي والإبكار، في ليلة لا أرى فيها إلا المغوار، وأبا المغوار، وسبط المغوار، وحفيد المغوار، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أصفى من الزلال، وأضفى من سابغ الظلال، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما مثل شهد بالزلال، وكالمسك الذكي وكاللآلي، سلاما ألطف من الشمول، وأحلى من الرضا بالمعسول، سلاما يحاكي صيتكم في المعاشر، ويزري بعرف المسك والند عرفه، فما هو إلا وفق ما في الخواطر، حياكم الله وأحياكم للأمة، تحيون مآثرها وتجددون مفاخرها، وتوفون بوعودها وتقومون بحقوقها، أيدكم الله وتولاكم وأمدكم بالمكارم وأولاكم، وحرسكم من المكاره ووقاكم، وأصعدكم ذر المجد ورقاكم، أطال إله الناس فينا بقاءكم لإحياء معروف ورمس المناكر، سدد الله خطاكم وهداكم وتولاكم إله العالمين. معشر الإخوة، من قضى الله له أن يتحدث عن الأمة في ماضيها القريب فقد سيق له نوع من الغنى لا يعرفه الناس وخير منه الإفلاس. فليست من معنى الأمة في شيء إلا بضرب من التجاوز والإبساس، فليس يهمها إلا بطون معودة على أكل المحاشي، بيت يموت الفار خلف جداره جوعا، وبيت بالموائد متخم تأكل الذل وتستسقي الظما وتنادي لا أريد إلا السلام. فما منعت جارا وما نفعت أخا وما دفعت ضيما وما رفعت راسا، ثم استفاقت بفضل الله أولا وآخرا على وقع الحوادث وإلحاح العوادي وحلول الغير ونعيق النعاه وتلاعب الأيدي السفيهة، تعلن حياتها وتثبت وجودها وتستأنف تاريخها وتبني مستقبلها بيدها، وتفرق بين الندى والسراب وبين الحقيقي وبين الخداع. فتداعى عليها الأعداء ليردوها إلى النوم الذي نفضته جفونها والمهاد الذي جافته جنوبها. قامت قيامة كفرهم لما رأوا نور الإله يسير في بحر وبر، فتداعوا في هجمة فكرية لطمس هوية الأمة وإذابتها في الثقافة الغربية المفلسة الدنية. فقال قائلهم يخاطب قومه: لتكن لكم نعومة الأفعى في الزحف إلى قلوب المسلمين، لأن المسلم لا يغير دينه بسهولة، فلا بد من تخديره قبل فتح بطنه كما يفعل الجراحون. فضيع جهل ما يجري، وأفضع منه أن تدري، غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو مستشري، وودوا لو تكفرون. وظاهرهم من بني جلدتنا فلول تنتسب لعامر وسلول، معمولة لعامل واحد في ظرف واحد، سفهاء أحلام صعافقة لئام طغام، رضعوا فكرة واشتد عودهم على سحته، وضمن لهم فتاة من قوته على أن يعبدوا الأصنام ويجهوا دعوة الإسلام. دعاة على أبواب جهنم بشتى السبل المعلنة والخفية، أعداء كل ذاب عن الفضيلة، تسيرهم الأهواء والمصالح الشخصية، يرفعون بيد اللواء الإصلاح والتصحيح، وبالأخرى فأسا يهدمون به الدين الصحيح، فحماتها وبهم يتم خرابها، وعلى يديهم بيعها وشراؤها، فينيلون باقلا ثغر قس ويعيرون مادرا جود حاتم، كلهم متحف الغباء وكل يدعي أنه محيط المعاجم، بعوض يدعي علم المدينة، وفي الصحيفة والقناة والشبكة طنين، لا يميز بين الصبح والغلس ولا يبحث إلا في الريح والسلس، فإن لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة، قليس لا يفرق بين آدم وإبليس، يقدم لبني جلدته الشر باسم الخير ليغرهم، ثم يبيعه ملفوفا في ثياب الخير ليغشهم، ثم يمن عليهم بذلك فيحتقرهم، ثم يفرض عليهم هو ووليه أن يشكروه ليذلهم. وإذا قيل أيها العجل صمتا قال: إني بذل قومي فخور، لأن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب، فقام الدخان مكان الضياء له ألف رأس وألف ذنب. وما زالوا يرمون النبال وتتكسر النصال على النصال، ظانين أنهم قادرون على هدم صرح أطنابه في أعماق الأرض مع إعادة العملاق إلى نومه، وأنى لهم ذلك. عادوا بخيبتهم والأرض تلفظهم والريح والصخر والأشجار والغار، فكل إفك وبهتان يراد به محو الحقيقة لا ينجو من العطب، كناطح صخرة يوما ليوهنها من البلاهة قطع الصلب بالخشب. أنى يستطيب المهاد أو يعاود النوم من لفحته الشمس المهجرة وفاتته الركبان المبكرة واستشعر التخلف واعتزم اللحاق؟ هذا ما لا يكون، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. كم من دعي عدا نحوي لينطحني فعاد من صخرتي والقرن مكسور. أفاقت الأمة على ضجيج وعجيج من أصوات اختلط فيها الناصح بالغاش، وفتن التبس فيها الحق بالباطل، فأيقنت أن لا خلاص لها إلا بالعودة حقا إلى ميراثها الأصيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من تدرع به ملك حاضره ومستقبله بأزمته واتقى مذمته، ومن أعرض عنه فهو كالعطشان أدلى دلوه جوف بئر ما بها قطرة ماء. فثوب داعي الأمة إلى أخلاق القرآن، في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، فهي الصورة الحقيقية التطبيقية الحية للإسلام والإيمان والإحسان، كوكب يهتدي به المدرجون، غيث ينتجعه الظامئون، ألذ وأحلى من العافية وعيشته عيشة راضية، وهو ميدان يعز علي أن أفارقه وأرجو أن ألقى الله وأنا فيه، وها أنا أذا أحاول من سنين أن أحصر مجال القول إلا فيه والحديث إلا عنه، طلقت نعت سواه من قبل عقد النكاح، فلست أرى مؤثرا ما حييت عليه نديما إلى المحشر، فريحانتي طيب أخلاقه وعندي هي الورد والعبهر، فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، وذا رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق. الرضاب، ما الرضاب يا معاشر الإخوة؟ الريق والماء العذب رضاب، الندى على الشجر رضاب، رغوة العسل رضاب، قطع السكر والثلج والبرد رضاب، فتات المسك رضاب، لعاب النحل رضاب، ورضابنا الليلة يجمع ذلك كله ويفوقه، يلذ كأنه روح وراح، ويسري في العروق وفي العظام، إنه الرضاب المعسول في جود الرسول عليه الصلاة والسلام، أشهى وأحلى من أقاح الروض في اليوم المطير، إنه رضاب فحواه. لقد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لإنسان قط، فكل ما تفرق في البشر من صفات عالية وأخلاق سامية متضمن في أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، كسحائب العقيان والمرجان والدر النشير. وجدت خصال الخير في الناس فرقت، وقد جمعت فيه الخصال المفرقة، وقد أصبحت في كل غرب ومشرق مغربة أخلاقه ومشرقا، إذا ما جرى في محفل طيب ذكرها حسبت به فارات مسك مفتقة. سأترك نعت الناس إلا نعوته، وإلا فأم الشعر مني مطلقة. إنه رضاب يصدع بمر الحق عابد الدرهم والدينار قائلا، دنوت وتعست وانتكست، إنها بلغة وليست مقرا لبني الطين، فاتعظ يا حمار، واملأ فؤادك رحمة لذوي الأسى، لا يرحم الرحمن من لا يرحم. رضاب يقول، زينوا المقال بالفعال أيها الرجال، من خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعاله. إنه رضاب سام حنظل صاب على كل أهوج أعوج أفحج، زبالة بزالة، مسالة بوالة، حثالة حفالة، أشر ببطنته يرامح من دنا، ضخم المقد شديد شغل الشاغب، وإذا تمرغ عد ألفا كاملا يدع المراغة مثل أمس الذاهب. أشر عباد الله من كل ساقط، يزدري الطهر وفي أكنافه وسخ العرض، وآلات التهم من رعاع أقزام يدنسون كلام الملك العلام، ويتطاولون على قدر علم الأعلام وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ويتهادون أوسمة الخزي والعار والفروسية في الوقاحة والدعارة، ليعيدوا لمعالي ثعلب الحي اعتبارا، كي يجيد الغوص في ماء المجاري بمهارة. اخسأ خزيت خزاية لا تنفد، أعلي تبرق يا زنيم وترعد، وتقول زورا يا لقيق وتكذب، أتريد أن تضع الحبيب محمدا عن قدره، فاخسأ فذلك يصعب، أحقير شأن واضع من قدر من وصل السماء فكلمته ترحب. يا ابن الشمطاء ويا أخ الفعلة اللخناء، أنهيق وعواء وخوار وثغاء، وصياح ونباح وهراء، يا سخيف السخفاء يا عديما للحياء، هل رمحك المهزوز إلا إبرة، أمن الطعين بها من الإدماء، خذ مهر بكرك لا أريد سفاحها، ليس السفاح بشيمة الكرماء. يا ابن الخبيثة من أهج فأفرحه، إذا هجوت وما تعزى إلى أحد، دهمك السيل ولك الويل، لقد رفع الله ذكره ولا خافض لما رفعه الله، وجعل اسمه مقرونا باسمه تهتف به ملايين الشفاء، فأين الثرى من الثريا، والصحيح من المدرج، والأسد من القرد، والرأس من الرجلين، والتاج من النعلين، وجيد الغزال من ذيل الكلب، وأين الباز من ذنب القط، هل غض من بحر النقيق ضفادعي؟ والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحجب الشمس ليست تحجب، والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيبوا. أخلاقه ومساعيه وسؤدده شواهد تتحدى كل متهم، ولم تزل في مغانيه ترف بها منابت السيح والقيصوم والسلم. والله ما ذرأ الإله ولا برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح أو قباء. ومع ذا فهو رضاب من علقم يصب على الدنس الخبيث الأشمط المتفيهر أبي الضالين وكبير المارقين. من بدت البغضاء من فمه اخسأ رقيع، فما أراك مؤهلا لتكون نعلا للنبي الأشرف. نعال نبينا والله أغلى من الكفار طرا أجمعين، نعال نبينا والله أبهى وأجمل من وجوه الكافرين. والله لو حاولت ومعك رويبضات النصارى والبشر والمواشي والبقر أن تنال من سماء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، وسيبقى حجة عليك إلى يوم الدين وشوكة في لهاتك إلى يوم يبعثون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا كفيناك المستهزئين، أي أشيمط كم قد قتلتك بالهجاء ولم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار فلتقل ما تشاء فالحق أبقى. والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إذا السفيه رماه، ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. ويا ذا البذاء تتقاصر الأمواه عن صداء وأنت الجدير بهذا الحدى. أيا ذا الفضائل واللامحاء، ويا ذا المكارم والميمها، ويا أنجب الناس والبائسين، ويا ذا الصيانة والصادخاء، ويا أكتب الناس والتاء ذال، ويا أعلم الناس والعين ضاء، تجود على الكل والدال راء، فأنت السخي ويتلوه فاء. لقد صرت عيبا لداء البغاء، ومن قبل كان يعاب البغاء، وعذرا لقولي على ذا الحدى، شكى كلمي إلي وقال تهجو بمثلي عرض ذا الكلب اللئيم. فقلت له تسلى، فرب نجم هوى في إثر شيطان الرجيم. ومع ذلك فهو رضاب يقول: إن الأمة التي لا تجعل الأخلاق ملاكها أمة تتعجل هلاكها. إن حاجتنا اليوم إلى أخلاق الإسلام أعظم من حاجتنا إلى كل مطلب ومرام. أليست فئة منا تجود بمالها ووقتها على مدار الساعة لأشهر تصفق وتتابع ما يفعله بعض الماجنين من تفاهات عبر قنوات قذرات تروج لتلك الترهات، وتصوت لتزييف البطولات في برنامج كشف الأستار ستار؟ ويا للعار، فقد عميت أبصارهم والبصائر، فكان ما كان مما لست أذكره من الهراء ومن إسفافه الداني. وفي المقابل تبث وسائل الإعلام مشاهد القتل والدمار في جل ديار المسلمين، ما تتفطر له القلوب وتقشعر الأبدان إن كان في القلب إسلام وإيمان. وما قصة الطفل كنعاني عبود عنا ببعيدة، حين داهم العدو الصهيوني منزلهم فهرب ثم عاد فوجدهم قد قتلوا جميع أفراد أسرته التسعة، فاندفع يبكي أمام أمه وإخوته، فجاءه جنود الصهيوني فقام يبكي بهستيرية ويقول: لماذا قتلتم أمي وإخوتي ولم يفعلوا شيئا؟ اقتلوني معهم واجعلوني في حضن أمي. ثم ارتمى في حضن أمه ليلفظ روحه على صدرها معانقا لها من فرط حزنه عليها، لتبقى الصورة الأليمة مع الصورة القذرة التي قبلها شاهدا على ضياع الهوية وغياب الهدف والمسؤولية وعظيم الرزية وضعف الغيرة والحمية. ارجمينا يا جبال الأرض صخرا، وارجمي منا شعورا قد تجمد، هي الأخلاق للدنيا حياة إذا ضاعت فأنذر بالخراب. ومع ذا فهو رضاب يحرك النفوس الجامدة ويهز الهمم الخامدة، لتتبارى للبذل في سوق بضاعتها شرف الدنيا وعز الآخرة، وقيمتها مال زائل وحال حائل، فالعيش عيش الآخرة، تجارة الدنيا هي الخاسرة، طوبى لمن يعمل للآخرة. رضاب يقول بقول البشير: إن الأمة اليوم مريض يتطلع للشفاء، وبائس يتشوق للنعيم، ومظلوم يستشرف العدل، ومستعبد ينشد الحرية، لكنه ليس كما يقال عنه إنه جائع يطلب الخبز، إن وجده سكت. ربما تلوي رياح الجوع أعناق الزهور، ربما لكنها تعجز عن لي الجذور. رضاب يقول: يا هلوع مستنع جمال شاة من نجاة في غابة الأقوياء، مذ رفعت اليدين أصبحت قنا وسبتك العلوج سبي الإماء، قد بلغ السيل الزبا وجاوز الربا، إلا تنصروه فقد نصره الله، ونصرته حقا عظم بالنواجذ على شريعته، خذوا ما آتيناكم بقوة، إن لغة الضعف لا عزة معها ولا كرامة ولا مروءة، بهذه اللغة الوضيعة أنكر بعض المنهزمين جهاد الطلب ليدفع تهمة انتشار الإسلام بالسيف، فيا للحي أما في قلبه آية، أما في سمعه قرآن، ما عباد العباد في الأرض إلا ثمر للخنوع والانحناء، لقد صار غاية ما يطلبه بعض المنهزمين من المسيئين لديننا ونبينا الاعتذار، لا نريد الاعتذار من الأشرار، نريد أن نقدم الاعذار إلى الله الواحد القهار، بالقيام بتطبيق شريعته في كل شان، وتقديم ما في الوسع كل بحسبه إلى خيار، انزع الجبن من فؤادك نزعا ثم ألقه واسحقه تحت الحذاء، لن تطيح الثمار قبل إناها، إن فوق الردى كتاب القضاء، وما دام في جوف هاماتنا جبان فكل عدو شجاع. إنا لا ننكر أن مكر الليل والنهار من كل غربي صليبي ومتزين بقبعته قائم على قدم وساق، وأن الأمة في حالة ضعف ظاهر، وللضعف فقهه وأولوياته، لكن مع هذا كله لا يجوز لها بحال أن تقول الباطل إذا لم تستطع أن تقول الحق، والحق مر فامضغوه، فإنما تحلو الحياة إذا أسيغ العلقم. رضاب ينادي: هلم هلم إلي إلي، أنخ أيها الصاد الشديد ظماؤه، ورد من هلا أحلى من الشهد ماؤه. هذه ذكرى لأرباب النهى، إنما الذكرى تفيد المؤمنين، وما أنا فيما أعرضه لكم الليلة إلا كالمتكلف دليلا على ضياء النهار وإشراق الشمس وإحراق النار، فذلك مما لا يكاد يخفى على الصامت والناطق وعلى كل كهف فهف، فكيف بالحاذق؟ فلو أنني بجميع البحور وصفت لكنت على الساحل، ما رام حصر معاليه أخو لسن إلا وأصبح بادلعي صميتا، لكنني أسأل ربي الإعانة على ذا الأمر منه والإبانة، وأن يكون لي ولا علي وعند كل مسلم مرضيا، وأن يكون للثواب قانصا لوجهه عز وجل خالصا. الرضاب المعسول في جود الرسول صلى الله عليه وسلم، رضاب تهش إليه النفوس ويلقى القلوب بلا آذن، نداه ما نداه، كرمه ما كرمه، جوده ما جوده، جود تود الدراري أنها قمم فيه، وترجو الثريا أنها وادي، كالكوكب الأزهر، رضابه شهد وعرفه عنبر، رياه من ورد وريقه كوثر، له الشمس خذن والنجوم ولائد، له الدر لفظ والدراري قلائد، له من براهين القرآن شواهد، له الفضل ورد والمعالي موارد، والذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وسبب الأسباب، ما دب ودرج على التراب أندى كفا ولا أسخى يدا ولا أجود نفسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوده الجود لا جود يقاس به، ومن يقيس بنشر المسك حلتيتا، لو فاخرته الطباق السبع لانتكست وعاد كوكبها الدري مبكوتا، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تطرب الأنفس من ذكر نداه، طرب الإبل على لحن الحداء، عطاياه أشباه السحاب تسوقها، مواعيد صدق كالرياح اللواقح، يؤثر المحتاج على نفسه، ينوع في عطائه، يقترض الشيء فيرد أكثر منه، يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، لا يستكثر شيئا أعطاه الله ولا يستقله، سروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من الندى والسماحة، مبارك أينما كان، أسرع بالخير من الريح تعم جميع ما تهب عليه من الأرض الطيبة وغير الطيبة، فمعروفه يسري إلى كل طالب، وفيه انطوى شهد لذيذ المشارب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وكيف لا يكون كذلك وقد أنزل الله عليه في الأمر بالإنفاق والترغيب فيه آيات وآيات، قد صاغه الرحمن من كرم، فلو مسته راحة باخل أعداه اليمن في يمناه حيث تصرفت أحواله، واليسر في يسراه. أقام لأهل الجود سوقا غلت بها مدائحهم، وانحط سعر المنابح، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الجود لفظ هو معناه، وجسمه وهيولاه. جبل الأنام على الخلاف، ولا أرى رجلين يختلفان في علياه. يفيض بكل خير مستطاب، كمثل الشهد أو حلو الرباب. أسر قلوب أصحابه وقصاده بجوده وسخائه، فالدنيا بحذافيرها لا تساوي إدخال فرد واحد في الإسلام عنده. علم أن الناس عبيد إحسان، فكان يعطي ليتألف أناسا على الإسلام عطايا عظمى، فيصير من خيار المسلمين. وحال أحدهم طنب خيامك للإقامة عنده ودع ارتحالك. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. حال أحدهم: والله لن أرد الأجاج، فموردي عذب زلال. لقد كان جوده عن كرم في طبعه وسماحة في نفسه، مع ثقة في سعة خزائن ربه. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فوقف الرجل أمام صورة من كرم عظيم ملكت عليه لبه وذهبت بإعجابه، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. ونادى الناس بعضهم لبعض لفرط الجود: حي على الفلاح. أعطى صفوان 100 من الإبل، ثم 100، ثم 100، أعطى عطايا أخجلت ذو الحديم إذ ملأت رحب الفضاء من النعم. أدرك صلى الله عليه وسلم أن في الدنيا أقواما يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فقادهم بما يحبون إلى ما يحب الله، ولم يزل كذلك حتى خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فوكلهم إلى الله. وصفوان شاهد غير متهم يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، فلي مهجة أشربت حبه، وقلب أقر له بالولاء، تبدل بغضه حبا وبعده قربا. استحال إنسانا بعد أن كان ثعبانا، وصار حبيبا بعد أن كان ذيبا. أصبح لا يرى في الدنيا غير محمد ودين محمد وخلق محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. وحاله: لألزمن لزوم الظل سنته، عقدت عهدي على هذا وميثاقي. إنها السياسة الشرعية الحكيمة ممن يعلم أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فلو كان عنده عدد رمال الصحراء ذهبا لفرقه في سبيل دعوته، لأنه مقيم دين وصانع رجال، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال، ففي شرف لا شرف، يفعل بالأموال يوم الندى ما تفعل الأبطال يوم الكفاح. فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. جواد يرى أن الغنى الجود بالغنى، وأن ادخار الفانيات معاب، وأن الغنى فقر إذا فاته الندى، وكل سحاب لا يسح ضباب. إن رزق مالا فرقه يمينا وشمالا، لا يمسكه في يده ولا يدخره لغده. لو تحول جبل أحد من الحجارة إلى الذهب ثم صار ملكا له، ما سره ذلك حتى ينفقه في سبيل الله. تلك حقيقة سجلها أصحابه بعيدا عن التزيد والمبالغة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة أمام أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لديني، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. فإن رمت أن تلقى نظيرا لجوده، عجزت ورب الناس عن عد واحد. يصلي العصر يوما، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج إلى أصحابه ورأى ما في وجوههم من عجب لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا فكرهت أن يمسي عندنا فأمرت بقسمته. مطبوع على الجود، الجود من اسمه وفعله وحرفه يأتلف، وأحمد جوده ثابت لا ينصرف، راء كرمه تفخم، ومنادى جوده لا يرخم، صوت لسانه نعم وصوت بنانه نعم، مثل عليا أضاءت للورى سبل العلياء في الليل الغدافي. ما قال لا مذ كان إلا قوله عند الشهادة لا إله سواه. يقول جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، إن وجد جاد، وإذا جاد أعاد، وإن لم يجد وعد، ولا يخلف الميعاد، وإذا تصرف فعله في جامد ما خاف بعد تصرف أن يجمد، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، له يد كمثال السحب من كرم، وقاصد البحر لا يرجو الهراميت. هجم الأعراب عليه يسألونه بأسلوب فوضوي في عودته من حنين، حتى ألجأوه إلى شجرة خطفت رداءه، فأعلن الجود وما أسر، وابتدأ وأخبر، وأظهر وأضمر، وحل المعمى، ووضح الاسم والمسمى، وعدل وقوم، وصنف الأسماء والأفعال، وبوب الظرف والحال، وبنى وأعرب ووصل ولم يقطع، وثنى وجمع وقال: ردوا علي ردائي، فوالذي نفس محمد بيده لو كان عندي عدد هذه العظاء، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. تلك الصفات لغيره لم تذكري، وهي الشفاء لسامع ولمبصري، لما اعتلى شرفا توالى سيبه، والمزن ما لم يرتفع لم يمطري، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يحدث عن جوده المشرقان، وتروي جلالته المغربان، أزاهيره مؤمنات العبير، وأطياره قانتات الزجل. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها. يا لها من مؤمنة تريد أن تنعم برؤية من هو أحب عليها من نفسها، وهو يلبس هذه البردة التي صبرت على نسجها أياما وأياما، وحالها ذاك الحبيب له حبي أقر به لحمي وعظمي وأعصابي وأعراقي. وكان لها ما أرادت، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا لها، وخرج إلينا وإنها لإزار. حال سهل يلوح لي في الحال من وجهه بشر ميادين الندى والسماء، تالله ما شمت له بارقا إلا ولاح الجود من حيث لاح. جسها ومسها رجل من القوم ثم قال: يا رسول الله، اكسنيها ما أحسنها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولا يقول نعم يوما فيتبعها منعا ولو ذهبت بالمال والولد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في ذلك المجلس، ثم رجع فطواها وأرسل بها إليه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. اغتاظ الصحابة من فعل هذا الرجل، وزجروه وأنبوه، وقالوا: ما أحسنت، سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فبين الرجل أنه محب يطلبها لا ليلبسها، ولكن لينعم بها في قبره يوم يموت. وحاله: يا صاحي، مهلا أقل اللوم يا صاحي، ولا تكونن لي باللائم اللاحي، أو لم ما شئت لا وقع لتقطيع الأيدي عند رؤية يوسف، والله ما سألتها لألبسها، وإنما لتكون كفني يوم أموت. يهفو لها قلب ويصلي مسمع، والله يعلم ما حوته الأضلع. قال سهل: فكانت كفنه يوم مات. فإلى جوار الأكرمين يحفهم، ويحفه الرضوان والاستبرق. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما رآه الحق يوما راكعا لهوى نفس ولذات سلاف. لو أن بعضا من سماحة كفه بيمين قارون لأصبح معدما، تهتز من طرب عطاياه، فلو غنى الجماد لكاد أن يترنما. شهدت له آي الكتاب بأنه منذ الولادة طاهر بل قبل ما. له أساليب متنوعة في كرمه، فقد يلجأ إلى شراء الحاجة من صاحبها ثم يهديها له. أستأنف النظرات في أخلاقه لأرى غرائب، كلما أستأنف وأرى لطائف بعدهن لطائف، فله التليد من الندى والطارف. ثبت في البخاري من حديث جابر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على جمل قد أعيا، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل أعيا بي يا رسول الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بقضيب فسار سيرا ليس يسير مثله، فكان في أول القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله؟ قال: بل بعنيه بأوقية، أو قال: بأربعة دنانير. قال جابر: بعتكه يا رسول الله على أن لي ظهره إلى المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. قال: فلما قدمنا المدينة قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال اقضي جابرا وزده، يا بلال اقضي جابرا وزده. فقضاه وزاده قراطا. فقال جابر: والله الذي لا إله إلا هو لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان ذلك القراط يفارق جراب جابر رضي الله عنه. قال جابر: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت عليه وعقلت الجمل عند الباب، ثم أتيته وقلت: هذا جملك يا رسول الله، فخذه. فخرج صلى الله عليه وسلم يطيف بالجمل ثم قال: الثمن والجمل لك يا جابر. يأتي بكل بديعة في نوعها لم تخترع وغريبة لم تعادي، ما شئت من جود أرق من الصبا وبشاشة أزهى من الزهر الندي. وصدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر لأبيه، فكان يغلبني وأتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله، وحاله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه يا عمر. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا ابن عمر، تصنع به ما شئت، لكأنك بحاديه يحدو، ودخلت من إحسانه في جنة. يا ليت قومي يعلمون بأنني يا مكثر الدعوة، اخفضوا أصواتكم، ما كل رافع صوته بمؤذني. فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، عوائده ألا يخيب سائلا، فيا حبذا في الناس هذه العوائد. جواد عشق الفضل، وعاد خلق البخل، وأحيا مهج البذل، فما حاتم في الجود ولا معن له مثل. غيث يجود بماله وبجاهه، والجود كل الجود بذل الجاه. يعيد بالأجر فيما أنزل عليه من الذكر، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ويندب إلى ذلك: اشفعوا تؤجروا. ويعيد على ذلك بالأجر الجزيل فيقول: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وفي الصحيح: ومن مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. ويثبت ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح أن مغيثا عبد أسود كان له زوجة أمة هي بريرة، قد عتقت ففسخت نكاحها من مغيث، وذلك حق لها لأن زواجها وهي أمة إنما هو برغبة سيدها. كان مغيث يحبها حبا عظيما، ويطوف خلفها في زكك المدينة يبكي تسيل دموعه على لحيته، وبلاؤه أنه يحب من لا يحبه، والقلوب بيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ يأتي مغيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله: أنت الندى وابن الندى وأبو الندى حليف الندى، ما للندى عنه مذاب، جمع القلوب مكسر وجموع فضلك سالمة، اشفع لي يا رسول الله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة ويقول: يا بريرة، زوجك وأبو ولدك لو راجعتيه. فقالت وقد استقر في نفسها التفريق بين أمره وبين شفاعته: يا رسول الله، أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا شافع. فنظرت وقد قام في نفسها من بغض مغيث وعدم قدرتها على معايشته ما جعلها ترد من يعظم رد شفاعته، فتقول لا حاجة لي فيه يا رسول الله، والحال لم لا يذوب القلب مما به، كم ذاب لكن فيه ما لا يذوب. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاد بما لديه، وإن رد فلا يغير، فالغيث ليس يبالي حيث من سكبت منه الغمائم تربا كان أو حجرا. فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، دع عنك أخبار الكرام، فإنه هو زبدة يكفيكها، ونموذج هو من إذا حدثت عنه بأنه بحر فلا أخشى ولا أتحرج. طبع الندى خلقا له، فإن ادعى فيه سواه فأحول يتغنج. يظهر جوده وكرمه على أمته في الحرص على نجاتهم من نار جهنم، فيضرع إلى الله في دنياه وهو يردد قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يرفع يديه ويقول: اللهم أمتي أمتي، ثم يبكي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا في دنياه، أما في أخراه فكل يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، لا أملك إلا نفسي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي أمتي. نفسي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي أمتي أمتي. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، مصباح أهل الجود، والصبح الذي من جاب ليل البخل لو لم يستري، الخاطب المعروف قبل فطامه، والطالب العلياء غير مقتر، يجود بوقته وجاهه وراحته ولذته وإجمام نفسه، تعبا وكدا في مصلحة أمته من ذكر وأنثى وحر وأمى، يسمو إلى القمم الرفيعة حاديا بالركب في أفق العلاء الفرقدي. في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. متيم بالندى لو قال سائله: هب لي جميع كرى عينيك لم ينم. فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، الخير يرجى من مخايل سحبه، والموت يخشى من صواعق رعده. فانظر إليه ترى ليثا وشمس علا وبحر جود براه الله في رجل يجود في سبيل الله بيده ولسانه وقلبه طيلة عمره وعدد أنفاسه، وهو أقرب الناس إلى عدوه في كل معركة وأشدهم بأسا، فالأبطال الشجعان تلوذ به وتتقي به. علم ترى في كل جارحة به يجري خضم ندا ويسطو فيلق، في إيمان وثبات وبطولة فذة وقوة قلبية عميقة وجود لا نظير له، يقسم بالله ربه: لولا المشقة على أصحابه ما تخلف عن سريا. ماضي العزيم لو استناب عزيمه عن حد كل مهند أغناه. في صحيح مسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فعلى ولاة أمور المسلمين امتثالا لأمر الله وأسوة بسيد البشرية وخير البرية إعداد العدة. ونحن نعيش عصرا تكالبت فيه الأعداء من كل حدب وصوب على الأمة الإسلامية بدعوى نشر الحرية، فما نشروا إلا الأخلاق الدنية وكل بلية. وكم تدعي عفة والوجود بأصناف خستها مفعمه، فما هي في الحرية إلا كمسيلمة الكذاب في النبوة، بصق في بئر فنضب ماؤها، وبصق في أخرى عذبة فصارت ملحا أجاجا، وسقى بفضلة وضوئه نخلا فصار يابسا، وبرك على صبي ومسح على رأسه فصار أقرع، وحنك صبيا آخر فصار ألثغ، ودعا لرجل في عينيه وجع فصار أعمى. تلك هي حريتهم، ما نزلت بقوم إلا ساء صباحهم وعلى نواحهم، وأبيدت خضراؤهم واستعبد أحرارهم واستبيحت حرماتهم، والعراق وفلسطين وأفغان وغيرها شاهد غير متهم، فآثامها لم تسعها اللغات ولم يحوي تصويرها ملهم، أنا لم أقل كل أوضارها تنزه قولي وعف الفم، وكل جبان شجاع الفؤاد عليك إذا أنت مستسلم. إن على الأمة ولاة ورعية أن تعمل في ضوء قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأول مراتب الإعداد وأصله أن نجاهد أنفسنا ونروضها على الاستقامة على الفضيلة، ونطهرها من مطامعها الدنية وأغراضها السخيفة وشهواتها البهيمية، ونسخر جميع وسائل التوجيه لهذه القضية، حتى إذا لقينا عدونا لقيناه بنفوس مطمئنة وقلوب متحدة على غاية واحدة، لن ننصر على عدونا الخارجي حتى ننتصر على أنفسنا أولا، فأبدأ بنفسك وبيتك أولا، فمن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم. كل نقيصة فينا هي مدخل لعدونا، إن أعداءنا ما سامون الذل والهوان إلا من ثغرة أخلاقنا الضعيفة، فاستعانوا بنا علينا، التمسوا خائنا لدينه ووطنه فوجدوا العشرات، التمسوا من يدلهم على عوراتنا وأسرارنا فوجدوا المئات، التمسوا ناعقا بالفرقة بيننا فوجدوا الآلاف، عدونا أنفسنا أولا، فلنتداعى على إصلاحها وتربيتها على الصبر إلا على الضيم، والإقدام إلا على الشر، والإيثار إلا بالشرف، والتسامح إلا بالكرامة، والتؤدة إلا في الخير المحض، وبعدها أطلق يدي وفك الحبل من عنقي وافتح لي الباب وانظر بعد كيف ترى. لئن لم تفعلوا يا قوم هذا سيتلو أول المكروه ثاني، وقد يسوف بالإسقاء ذو ظمأين ولا يسوف بالإسقاء غصان. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، جاد بطلاقة وجهه وابتسامته الهادئة، فما أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه أصحابه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة ذاك مقاله، فلو مج في الماء من بسمته لأصبح مثل الفرات الزعاق. جاد صلى الله عليه وسلم بنظرته الهادفة التي تسري إلى النفوس فتفعل فعلها فيها، يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفه ليصير من خلص أصحابه، وتحت تأثير تلك النظرة خيل لداهية من دهات الإسلام وهو عمرو بن العاص أنه خير من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنهم خير منه، فعلم أن ذلك أسلوب معاملة يسلكه مع من يجلس إليه ليدعوهم من خلاله، فود أن لم يكن سألا. أكرم به من مرسل لا يحسب جليسه أن سواه أقرب، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بدأ الندى منه، فأفعال السخاء عن غير مصدر فعله لم تصدر. قل للذي في الجود يطلب شأوه أربيت في الغلواء ويحك أقصر، ينفق بجود وسخاء ويوثر بطعامه الفقراء، يحث على ضيافة أهل الصفة ويقول لصحبه من عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، فينطلق خير أصحابه أبو بكر رضي الله عنه بثلاثة، وينطلق صلى الله عليه وسلم بعشرة، همه تسكين جوعهم وإدخال السرور عليهم، ولو كلفه ذلك طعام أهله وحاله لا خير في الإنسان ما لم يؤثر، ومقاله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، تفيء إليه الناس مثنا ومربعا، وأخلاقه تحكي الرحيق المشعشعا، فما نطق العورة ولا الفحش أجمعا. في السلسلة الصحيحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، وجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، وكان إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه حتى كأنه في القمر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعر وفي وجهه القمر، عليه جلال الحق لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر. قال ثوبان: فلما انتصف النهار وحان وقت الطعام دعاني مستخفيا لا يالو أن ائت عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، والغيث أهنأه الذي يهمي وليس له رعود. فأتاها فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله ذو كبد. قال ثوبان: فردني إلى نسائه فكلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف، لا تسأل عنه ولا عن ألمه، فلقد جل الأسى عن كلمه، ضاق بالصمت وهام الصمت به. فقال البدوي وكان ذكيا: إنا أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، إنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها اللبن أو الماء، فذلك الخصب حاله لكسرة من جريش الخبز تشبعني، ونهلة من زلال الماء ترويني، وقطعة من غليظ القطن تسترني حيا، وإن مت تكفيني لتكفيني. قال ثوبان: فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت ليس بها قطرة، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ثم مسح سرتها بسم الله، فحفلت باللبن آية لرسول الله، فدعا بمحلب فأتيته به فحلب بسم الله فملأه، ثم دفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه فقال صلى الله عليه وسلم: عل، وكلما أراد أن يضعه قال له عل، حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب بسم الله وقال: أبلغ عائشة هذا، فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني إلى نسائه فشربن، ثم رددته إليه فحلب بسم الله، ثم قال: ادفعه إلى الضيف أخرى، فدفعته إليه فقال بسم الله وشرب منه ما شاء الله وحاله، فأعطى ثم أعطى ثم عدنا فأعطى ثم عدت له فعاد مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى وعاد. قال ثوبان: ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على موضع شفته صلى الله عليه وسلم، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. مضى البدوي وحاله، فلي لسان بحب المصطفى لهجا، وحبه مع لحمي بالدم امتزجا، به مكارم أخلاق الرجال غدت مكملات وكانت قبله خدجا، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناه لقبض لم تطعه أنامله، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أنفق في سبيل الله كل ما وقع تحت يده، وزهد فيما في يد غيره، وقدم الكنوز خدمة لدينه ونفعا لأمته، وذخرا ليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كل فيه تحت ظل صدقته. فاسمع إلى ما ترك وراءه في الصحيح من حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة في سبيله، لكنه والله قد ترك لنا في كل رابية وكل ثنية أثرا، فلو نطق الجماد لأخبر، صلى عليه الله من ذي خلق لم يدر ما معناه غير الخالق، جود بالمعنى الواسع للجود، لو كان شمسا لم يسعه مشرق، ولضاق عن كتم الشعاع المغرب، جاد بعلمه فما تركنا وطائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما، أحيا رياض العلم بعد مماتها، وكذا بعود الغيث تحيا الأربع، ودعا إلى سبيل ربه حتى في مرض موته وهو يغرغر بنفسه الصلاة الصلاة حتى ما يفيض بها لسانه، فطال السماك بها صاعدا وحاز بها قمة الفرقد، جاد بصبره وكظم غيظه على من أساء له، فاجتمعت القلوب على محبته، وهل يلقاها ويحظى بها إلا عظيم الحظ أو من صبر. جاد بنفسه وبكل ما آتاه الله، وأرخص ذلك في سبيل الله، فحال كل تابع له وداد في مشيج دمي ولحمي وفي عظمي وفي ضاحي أديمي، شيم أرق من النسيم وأورق، فأنا لها الرق الذي لا يعتق. يممتها فوجدت بحرا زاخرا، فغنيت عن وشل وورد ثمادي، كل ما ذكرته قلامة من أسبوع ودقيقة من أسبوع وقطرة من ينبوع في رياض وحياض جود المتبوع. وفمن يطيق حمل بستان في ردن أو روضة في حجر أو يحصي موج البحر؟ بحر إذا ورد العفاء، وإن بدا فالبدر ماضي عشره والأربع، أثنى عليه إلهنا فليعترف بقصوره قول البليغ المصقع. صلى الإله عليه ما صدحت على فنن مطوقة الحمام السجع. فارفع وضم وخذ بسنة أحمد في الحال، معتصما بحبل الباري، وارحل مراحله، واعمل كما عمل، وانزل منازله أيان ما نزل. معشر الإخوة، بهذا الخلق سجلت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحات مضيئة مجليات بلجين وذهب، مثقوبة آذانها وفي الثقب مثل شنوف الخرد البيض العرب. فمع النصب والتعب حذفوا من تصاريف كلامهم حرف الجر وسين الطلب، سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكبرا. أبو بكر يجعل من نفسه درعا لرسول الله، وينفق ماله كله لله، ويبقي لأهله الله ورسوله، وقام مقاما يشهد الحق أنه مقام على التاريخ بالتبر يطبع. وصار في إثره الفاروق متصلا بجوده كاتصال المتن بالسند، فأنفق نصف ماله غير مرة، ولو احتيج إلى البقية لجاد بلا تردد. ومد عثمان ذو النورين أشرعة، والبحر يقذف بالأمواج والزبد، فما زال ينفق حتى نال، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. كذا علي الذي ضحى بمهجته فدى النبي المفدى ليلة الرصد، يعرض نفسه للهلاك بنومه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشية الهجرة، فكان بمنزلة هارون من موسى. وابن عوف يتصدق بمئتي أوقية من ذهب، ويوصي لكل بدري بأربعمائة دينار، ولأمهات المؤمنين بالعطاء الجزيل، ألا سقى الله ابن عوف من السلسبيل. ويهاجر صهيب ويترك ماله لأهل مكة يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ربح البيع أبا يحيى. وأبو طلحة يجود بأحب ماله بيرحاء، ثم بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى السهام مرددا نحري دون نحرك، لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وذاك مال الرابح. سعد بن أبي وقاص يجود بنفسه وماله لله، ثم يأمر أن يكفن في جبة بالية لقي بها المشركين يوم بدر ليلقى بها الله. ويخرج مصعب من النعيم والراحة إلى بيداء الشظف والفاقة، معلما للقرآن داعيا للإسلام في المدينة، حتى لقي الله وليس معه ما يكفن فيه. ويجود البراء برمي نفسه بين الأعداء في حديقة الموت، فيفتح الله للمسلمين بسببه. ويجود أبو الدرداء بالإعراض عن التجارة لتلقي الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجود خالد عن طيب نفس بالتنازل عن القيادة طاعة لأمير المؤمنين، فكان سيفا سله الله على المشركين. ويجود أبو عبيدة بالتنازل عن إمرة الجيش لعمر بن العاص، جامعا لكلمة المسلمين في كل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ويجود الحسن سيد شباب أهل الجنة بالتنازل عن الخلافة درءا للفتنة وجمعا للكلمة وإصلاحا بين فئتين من المسلمين. وتجود عائشة بمئة ألف أتتها في يوم، فما أمست حتى فرقتها في الأرامل واليتامى والمساكين. وتجود أم سلمة في شمل الأسرة وفراق الزوج والولد في سبيل الهجرة إلى الله ورسوله. وتجود ذات النطاقين بما تملكه فلا تدخر شيئا لغدها. وفئة لم يجدوا ما يجودون فجادوا بالدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويجود جميع المهاجرين بديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، والأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحدو سراهم ويشدو في مواكبهم قرآنهم وحديث المصطفى العربي. تنفست بهم الأيام وانتعشت بروحهم رئة الدنيا من الشلل، كانوا وكنا فلسنا مثلهم أبدا، هل يستوي الذهب الإبريز بالهلل؟ ومع ذا إني لأقرأ وجودهم فإخالني ألقى الحباب يدا وأعتنق البرى. والأمة أمة مرحومة لا يزال فيها الخير إلى قيام الساعة. بهذا الخلق عاش الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، يرشد الأعمى ويخزي من تعامى، مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن دينه، متصديا للطوائف الضالة من أعداء الصحابة وآل البيت وأمهات المؤمنين. فعلى الضلال يموج موج الأبحر يغشى العدا كالهول كالليث الجري، هددته الطوائف الضالة كتابة ومهاتفة فلم يأبه لهم واشتد في كشف خباياهم. ولما قال إخوانه احذرهم قال نفسي وجسمي ومالي وعرضي جعلتها فدا لديني وابتغاء مرضات ربي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. حاله مسلم لله وجهي ويدي ولساني وغدوي ورواحي. واستمر يجود بنفسه لله فيما يحسب، وبينما هو يلقي محاضرته في ندوة العلماء انفجرت قنبلة عند منصته فذهبت بثلث جسده، بعينه اليسرى ورجله وأذنه وجنبه، قطعوا شريان باب المبتدى، قتلوا في همزة الوصل الصبابة ولم يفقد وعيه، بقي يوجه إخوانه إلى العناية بالجرح الآخرين إيثارا لهم على نفسه. فإذا قريت الأذنى شهد كلامه قلت اسمعي وتمتعي ورعي وعي، رأى أحد محبيه يبكي فزجر وقال إذا كنت تبكي فكيف تعزي غيرك، يرى الخفض من الخفض فلم يهوى سوى الرفع. نقل إلى المملكة ولقي بها ربه، ودفن مع من جاد بنفسه للدفاع عنهم بالبقيع، وأجيبت دعوته التي طالما رددها كدعوة الفاروق، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. حاله لا تطلب عندي الفؤاد فداره، إما ربوع قبا وإما الأبطح، ولاقى الردى ساخرا بالردى ومات على الحق في سؤددي، وما الحر إلا المضحي الذي إذا آن يوم الفدا يبتدي، فمن لم يمت في الجهاد النبيل يمت راغم الأنف في المرقد. بهذا الخلق عاش الشيخ محمد الأمين، محمد الأمين عليه رحمة رب العالمين، عزيز النفس قد لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق امتناعه، يأخذ من راتبه مصروف الشهر ويجود بالباقي على ضعاف طلاب العلم والعجائز والأرامل والمساكين والأقربين. يقول والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتب الجامعة، يعطي من غير قرض، فإذا جاء الآخذ ليرد قال جزاك الله خيرا ولم يقبل منه، لا يعرف فئات العملة الورقية ولم يطلب مرتبة ولا ترقية، لأن الغنى غنى النفس. يقول جئت من شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت الدنيا لعرفت الطريق إليها، لكني لن أوثر الدنيا على الآخرة. حاله مسافر زادي علومي ولي قلب يعي الإيراد مثل الصدر، وشعاره الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي. بهذا الخلق وغيره عرف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فلا يكاد يعلم في زمنه أحد أسخى ولا أجود ولا أكرم منه بعلمه ووقته وراحته وماله، ترى الجود يجري سائلا فوق وجهه وبين الثريا والسماك منازله، تأتيه الهدية فيبتدر بها جليسا، يسأل عباءته التي يلبسها فيعطيها من سأله، حال الفقراء عنده حال عزة، نميل على جوانبه كأن لعزتنا نميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا، والمدح ذو ثمن ليس بمجاني، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني، تقبل عليه الدنيا فيزهد فيها ويشيح بوجهه عنها. يقول مدير مكتبه حفظه الله قبل 10 سنوات أرسل كتبا لبعض من أقرضهم يقول فيها: أخشى أن يفاجئني الأجل وأحب أن أخبركم بأني قد سامحتكم وأبرأتكم ولم يبق لي شيء عليكم، فلم يطالب أحدا في حق له علي، وإذا نهاه عاذل عن جوده لم يثنه وكأنه أغراه. قبل وفاته بثلاث سنوات أقرض شخصا 700,000، ثم أرسل إليه يخبره بأنه قد وضعه عنه وطرحه عنه. قال مدير مكتبه: فقلت له شفقة عليه ورغبة في سماع ما عنده: أعظم الله أجر حسابك، يعني حسابه الخاص. فالتفت إلي وقال: يا ولدي لا تهمك الدنيا، لقد بلغت 87 ولم أرى من ربي إلا الخير، والدنيا تذهب وتأتي، وفرق بين من يموت وعنده 100 مليون ومن يموت وليس عنده شيء. الأول ثقيل الحساب والتبع، والثاني بعكس ذلك كله، فما ثناه كلام الناس عن كرم. ومن يسد طريق العارض الهطل، ليس قلب الطباع بالمستطاع، يلام أبو الجود في جوده، وهل يملك البحر ألا يفيض. وهذا صنوه ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين، تلذذه بالجود والعلم والتقى وبذل العطايا لا بطيب المآكل، يعدي فعال المكرمات بنفسه إلى آمليه لا بجر الوسائل. في أحد لقاءاته قال أحد الحاضرين: يا شيخ إني قد اغتبتك فاجعلني في حلم. فقال الشيخ في جود بتلك المظلمة: ومن أنا حتى لا أغتاب؟ أنت في حلم، وأخو الجود يلين، فإذا ما ناب ضيم فكما كان يكون. وجوده بالعلم نائف، من أمه يأوي لظل وارح. في رمضان الأخير في حياته وفي المسجد الحرام بعد صلاة التراويح كانت حالته تستدعي الراحة، ورغب الأطباء في ترك درسه تلك الليلة ليضيفوا له دما هو في حاجة إليه، فقال: اعملوا ما شئتم وسألقي الدرس. فكان يلقي الدرس والإبر تغرز في جسده. فحليف العلم يختار اللظى مسلكا فيه على خضر الضباب. وعلى هذا الخلق كان والدي رحمه الله لا يحب أن يرد سائلا. غمام بماء المزن ينهل مزنه، جواد بأصداف السماحة يقذف، لا يكاد يجد عابر سبيل إلا أرفدا. وكم من ابن سبيل جاء يسأل عنه بعد موته في مسجده. من تأمله في رمضان في عقده الأخير من عمره بمكة لم يكد ينقضي عجبه، إنه المسلم من يعرفه يعرف الجوهر في الإنسان صافي، فشاشة وجهه بالسمت تدعو، فيألفه القريب أو البعيد، وكذاك أحسبه وحسيبه الرحمن، في يسر وفي إعسار، يا رب فارحمه وضاعف أجره، أغدق عليه بفضلك المدرار. أتاه سائل في مسجده فخلع له عمامته وعاد حاسر الرأس لبيته، مع أنه لا يعهد عنه كشف رأسه بغير بيته إلا حال إحرامه، فلو أنه يفدى لكنت له الفدا، وأود لو أني سددت مقاصر. يا درة فقدت وكانت فاخرة، من بعد حج حولت للآخر. ودعت قلبي حين جاء نعيه، فتقاعدي يا عين بي أو أنجدي، لكن لنا عن كل خل سلوة بمصاب سيدنا النبي محمد. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار، أكوابها موضوعة وقبابها مرفوعة حفت بها الأنوار، وصحابها من فضة ولباسها من سندس وطعامها أطيار. بهذا الخلق يجود الإمام الرازي رحمه الله على سلطان الهند الغوري بموعظة بليغة مؤثرة في أسلوب لا يمكن رده، فيقول: يا أيها السلطان، لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحابنا. فأجهش السلطان وهملت العينان: وذلكم جهاد اللسان، وهو من أفضل الجهاد يا أهل القرآن. العالم طبيب ومنقذ وحارس، فإذا ضعف أو جبن صار عضوا أشل، يؤود ولا يذود ولا يقود، فتتيه القافلة وتغرق الماخرة، فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية. عبد الله، ويمن الله على قسيس فلبيني بالإسلام، فيجود بالدعوة في بني جلدته، فيسلم على يديه 4,000، فاض كالسيل لهم، فانطلقوا في عباب السيل يطفون الظمأ. وها هو طفل العاشرة يأخذ من مرتبه في مدرسة تحفيظ القرآن 10 ريالات، ويجود ببقيته في سبيل الله. ما كل طير هزارا حين تسمعه، كلا ولا كل ذي ريش بطيار. اسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة تم الدرب ذات شمالي، على آثارهم سيروا تكون خير ركبان. معشر الإخوة، تلكم شمائل سماوية متسامية، أشفية صح بها جسد السلف ويصح بها جسد الخلف. على كل فنن منها منبر خطبة ومطية خطيب، بها يتلافى الخلل قبل الفوات ويضم الشمل قبل الشتات. لها موعد في ثنايا الرضاب، وها نحن نستنجز الموعد، وهذه الروابي وتلك السهول حبالا وتستعجل المولد. رفعنا الرؤوس كأن النجوم تخر لأهدابنا سجدا، فهيا نشق جفون الصباح وننضح في مقلتيه الندى. أيها الجيل، من جاد ساد ومن بخل باد، والله جواد يحب الجود، ومنع الجود سوء ظن بالمعبود. يا جامع الأموال لا تبخل بها، فالمال يا مسكين للرحمن هو من يديك، وإن تكاثر زائل فخذ الذي يبقى وخل الفاني. أقرضه للمعطيك هو تظفر بما أقرضت في دار جناها داني. البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الجود مالك القلوب، غطاء العيوب، تفريج كرب، سرور قلب، إغناء عن سؤال، إشباع جائع، إعفاف أسرة، فرحة صغير، سرور كبير، يطفئ الخطيئة، يقي من النار، ينجي يوم القيامة، ثناء من الله، أمن في الموقف بين يدي الله، يطفئ غضب الرب، يقي مصرع السوء، يدفع ميتة السوء، وهو مع هذا كله برهان الإيمان واليقين. فالعبد لحب الخير لشديد، ويحب المال حبا جما، فإذا جاد بما يحبه حبا شديدا وحبا جما، برهن على أن حب الله في قلبه أغلى من كل غال وثمين. ولذا صح عن الأمين صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وقال المنان: وآت المال على حبه. وقال: ويطعمون الطعام على حبه، ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو المجد الرفيع، وليس في سبل الهوى وتطاول البنيان. أيها الجيل، خذوا بأكف الأسد من أسهم العلا نصيبا، فإن الحاضر اليوم أوسع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آثرت أم ابنتيها بشقي تمرة، وبقيت جوعا، فأوجب الله لها الجنة وأعتقها من النار. جاد امرؤ بناقة مخطومة في سبيل الله، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم ب700 ناقة مخطومة يوم القيامة. دخل رجل الجنة لجوده بجرعة ماء على كلب، وغفر الله لمومسة لجودها بسقيا كلب كاد يقتله العطش. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة لغصن شوك نحاه عن طريق المسلمين. وتجاوز الله عن رجل لم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان جوادا يتجاوز عن المعسرين. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كل قرض صدقة، والصدقة بعشر أمثالها، والقرض ب18. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أيما مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار، والدال على الخير كفاعله، ومن عجز فليكف أذاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. فبذل نفسك فالأرزاق جارية، وفضل ربك حبل ليس ينفصم، وابسط يديك فإن العمر منتقص، يبقى الجميل وتفنى دونه الأمم. أيها الجيل، مهما سما عمل الإنسان دون يد تدنيه لله أضحى حظه النكد. أسلم وجهك لله ولا تجد ليقال جواد، وليكن جودك فيما بينك وبين الله في داخل نيتك التي لا يطلع عليها إلا الله، خالصا لوجه الله، بذلك أمر الله، فاعبد الله. والحالة: إنما نطعمكم لوجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها من الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الربح العظيم، فأين من يعطي لوجه الواحد الديان؟ ما كان لله فهو الخالد النضر، والزيف يفنى ويفنى من له عبد. أيها الجيل، جد بلا من ولا أذى بالحلال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. جود بما تحب لتنال البر، وتأتي ببرهان الحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول عوف بن مالك: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف في المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن بالعصا في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، من يزرع الشوك ببستانه فليس يجني منه حال العنب. أيها الجيل، جد وأبشر وأمل، فوالله ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الفقر. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الخلف يقين أيها المؤمنون، أنفق ينفق عليك خير الرازقين. رأت امرأة مسكينا في الحرم فأخرجت محفظتها وليس فيها سوى 500، فدفعتها للمسكين كلها وما أن دخلت بيتها حتى اتصل بها قريب لها فأخبرها أنه وضع لها في حسابها 5,000، فما نقصت صدقة من مال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يد الله مبسوطة على كل يد مبسوطة. طرق فقير باب أحد العلماء ليلا يسأل طعاما، فسأل العالم امرأته: أعندنا شيء؟ قالت: والله ما هي إلا 10 من البيض. قال: ادفعيها للفقير. فدفعت 9 وادخرت 1 لأولادها. وزمن قصير ويطرق الباب رجل آخر، فخرج العالم فدفع إليه صرة ومضى. نظر العالم فيها فإذا فيها 90 دينارا. فقال العالم لامرأته: كم بيضة أعطيت السائل؟ قالت: 9. قال: وهذه 90 دينارا والحسنة بعشر أمثالها، وما عند الله خير وأبقى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ابذل فإن الغنى ممن خزائنه سبحانه بين حرف الكاف والنون. أيها العبد المبتلى بالمرض، أيها العبد المبتلى بالمرض، اصبر وتداوى بغير محرم، وجد على الفقير والمسكين وذي الحاجة الملهوف المبتلى، فإن الله يدفع بها البلاء. ذكر صاحب عجائب الصدقة ما مضمونه أن امرأة أصيبت بفشل في الكلى، ثم عانت ما عانت من مراجعات وغسيل وعلاجات، ثم أعلنت في الناس: من تبرع لها بكلية فله 20,000 ريال. تناقل الناس الخبر، وحضرت امرأة للتبرع، وافقت على الإجراءات، ادخلت المستشفى، فحصت، هيئت العملية، دخلت المريضة عليها فوجدتها تبكي، تعجبت وظنت أنها مكرهة فسألتها ما شأنها، فبينت لها أن الفقر والحاجة ألجأتها لذلك، ثم اندفعت بنوبة بكاء شديدة، فرقت لها المرأة ورحمتها وقامت تهدئها وتقول ما مضمونه: لا عليك، خذي المال واذهبي، والله أرحم الراحمين، وإذا مرضت فهو يشفين. وبعد أيام جاءت إلى المستشفى ليكشف عليها الأطباء، فوجدوا كلاها سليمة لا أثر للمرض فيها. وحسن في مراسيل الحسن: داووا مرضاكم بالصدقة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أيها الجيل، جد عن طيب نفس وأبشر بانشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاد بعلمه ووقته وماله وحياته قرير العين بلا مين. يقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد، علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، ولا أشرح صدرا ولا أقوى قلبا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، قد كان يؤثر من أتاه بقوته ويظل طول نهاره لا يطعم. لما جاءه أن السلطان أمر بنفيه إلى قبرص، قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن بي من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل الشام لوسعهم، والله ما أنا إلا كغنم تنام على صوف، إن نفيت إلى قبرص دعوت أهلها للإسلام، قد ذقت طعم حياة لست منصرفا عنها ولو قطعت في الشرايين. إلى من يشكو الحرج والضيق والهم والغم، أقبل على ربك وابسط يدك ووجهك ولسانك لذي الحاجة يشرح الله صدرك. من رفق بعباد الله رفق الله به، من رحمهم رحمه، من نفعهم نفعه، من سترهم ستره، من جاد عليهم جاد عليه، من عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ألا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيها الجيل، إذا ملحا لم تسعى في النفع أهلها لأهليهم، فلتسعى فيها المقارض. ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ما أحوجنا معشر المسلمين إلى النفوس الكريمة التي يفيض خيرها على الأقربين وفي سبيل رب العالمين مستشعرين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ قال: أفعل. وجعلها في من يجتمع معه في الجد السابع كأبي وحسان رضي الله عنهم أجمعين. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله وعلى أصحابه في سبيل الله. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: يا عم، ألا أنفعك؟ ألا أحبوك؟ ألا أصلك؟ ثم يعطيه من الذهب ما يعجز عن حمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ولك أهدي هذا المثال لتحذو إن حذوت على مثال. ذكر صاحب عجائب الدعاء ما مضمونه: في حادث سير دخلت سيارة شاب تحت شاحنة واشتعلت فيها النار، واجتمع الناس يحاولون إخراج السيارة وإنقاذ الشاب، أخرجوها بفضل الله، وإذا بالشاب لم يصب بأذى سوى ندوب من تناثر الزجاج على وجهه، كبر الحضور وهللوا وحمدوا الله. وسأل أحدهم ذلك الشاب: ما عمل ترجو أن الله أنجاك به؟ قال: والله لا أعلم عملا إلا أني أعمل في جدة، وعندما استلمت راتبي ذهبت لوالدتي في رابغ وأعطيتها ما قسم الله منه، فاستبشرت ورفعت يديها: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وبارك له. دعوة الوالد لا ترد، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. فلا توكي ولا توعي ولا تحصي، وأنفق على القريب والبعيد، وابدأ بمن تعول، وجل حصاد المرء ما كان يزرع. أيها الجيل، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ومن عجز فدعا فقد أبلغ في الثناء. قال المهاجرون في شأن الأنصار: يا رسول الله، والله لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فلهج المهاجرون بالثناء على إخوانهم والدعاء لهم، حتى قال قائلهم متمثلا: أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وحسبهم ثناء الله عليهم في القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فأفلح المؤمنون المؤثرون على نفوسهم، واستحقوا المدح عن شممي. وها هي امرأة فقيرة من شنقيط، كانت تعيش على لبن بقر الوقف، فاشتهت لبن الإبل ليلة من الليالي، فسألت أحد العلماء الأسقياء فأرسل لها لبن الإبل تلك الليلة، وأثبته دينا عليه لها طيلة 30 سنة حتى توفاه الله. فلما علمت وفاته قالت وقد رفعت يديها إلى مولاها: اللهم إنك تعلم أنه قد كفانا مؤونة الدنيا، اللهم فكفه مؤونة الآخرة. يا لله من دعوة ريانة كالنسيم الغض، عاطرة يهفو إليها ويصبو كل ذي كبد. من لا يرجى وهو حي فما من حقه إن مات أن يفقد. أيها الجيل، إن الشباب لا يحسن إلى أمته إلا إذا تبنته كله علما وتربية وتوجيها وتهيئة. والبناء دين على الأمة واجب الأداء، فشارك ببذل مالك في ذلك، لتبني أجيالا ستعطيك غدها وتمد إلى نصرتك يداها، وتكون سندك غدا إن كنت اليوم سندها. أقرض الأمة في تعليم أبنائها وتوجيههم قرضا حسنا تردده لك أضعافا مضاعفة. ومن يزرع النعمى بأرض كريمة سيحصد أضعاف الذي كان يزرع. أيها الجيل، خذوها إبراهيمية، إن أمة تنفق مئات الملايين في الشهر على الدخان والمحرمات، ومثلها في السنة وأمثالها على الكماليات، ثم تدعي الفقر إذا دعاها داع للبذل لما يحييها. لأمة كاذبة على الله، سفيهة في تصرفاتها، ومن عدل الله فيها ألا يغير ما بها حتى تثوب وتؤوب لباريها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها الجيل، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل. عودا إلى العلماء، إلى الأكابر، البركة مع الأكابر، هم الجبل الأشم يكون فينا، فتتزن الحياة ولا تميد، وتنتظم المسيرة لا تحيد. إن بين التغيير والتغبير نقطة، التغيير إصلاح والتغبير إثارة غبار، فهل نجود بهذه النقطة؟ فالأرض نشوى لعبير الشذا، والكون يهفو لأريج الخزام. أيها الجيل، قد يهلك الإنسان كثرة ماله، كما يذبح الطاووس من أجل ريشه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إلى النار، والمال الذي تبدده في الشهوات يجلب لك العار، والمال الذي تدخره للورثة الجهال إنما تهديه للأشرار، وتبوء أنت بالتبار والخسار. والمال الذي تحيي به العلم وتميت الجهل، وتطعم الجائع وتخلف الغازي، يتوجك في الدنيا بتاج الفخار، وينزلك برحمة الله منازل الأبرار. والفضاء للصقور لا للنعام، ومسار الوراء غير الأمام. وما جامد الكف الظنين بماله، كمن عود السؤال نثر الدراهم. أيها ذا السوابق لا تنتهي، إذا أرسلت دون غاياتها. السخاء ومع الأسخياء، الذين ينفقون في السراء والضراء. أصحاء أشحاء، روض نفسك على الجود حال العسر والشدة، يهن عليك حال اليسر والسعة. جهد المقل أفضل الصدقة، من شح بالقليل حال فقره غلبه شحه حتى في غناه، ففي غناه لا يطمع الخنزير في سلحه. قفاه قفل ضاع مفتاحه، قد يئس الحداد من فتحه. ترى عمر الرغيف يطول جدا لديه كأنه من قوم عاد، نوال دونه خرط القتاد وخبز كالثريا في البعاد، فنعوذ بالله من الجبن والبخل، وهل داء أدوى من البخل. أيها الجيل، لن ينبت العشب من برق وراعدة غراء ليس لها سيل ولا مطر. إن الحروب الطاحنة التي شنت وما زالت قد تركت في جسم الأمة ندوبا لا تكاد تندمل، وفئاما من اليتامى والأرامل والأيام والمعاقين قد مسهم الضر وزاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فقدوا العائل والكافل وآلة العمل، فقدوا المنازل والديار، فما لهم إلا الكرام منازل وديار، إلا الكرام منازل وديار، فهلم هلم فلننس اليتيم مرارة اليتم، والأيم حرارة الثكل، وذا الإعاقة أنه عالة، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. امسحوا على أحزانهم بيد من عطف وحنان، واقطعوا تعاملكم مع من جرعهم الآلام والأحزان، إنهم يعتمدون عليكم ليحيوا، وينهبوكم في حرب اقتصادية تسعى لإفقاركم، ويأتمرون بكم ليقتلوكم، وما شر من الأولى إلا الثانية، إن من يرجو من الأعداء عدلا مثل راج الطهر في عين النجاسة. العدو وحش مروض آخر صرعاه رائض، لئيم لا يفي، يستأصل ولا يكتفي، يجاهر بالسوء ولا يختفي، كنود يقطع اليد الودود، وقد بدأ يتصدع جداره ويشرف على الفناء فناؤه، فلا تكفكف دمعا ولا تنظم جمعا ولا ترمم وأنت لا تشعر جدارا، لا تعمر في الكماليات بالدولار دارا، رأس الدواء الحمية بها تقلم أظفاره وتهتم أنيابه ويهز اقتصاده، لا تعامله إلا فيما اضطررت إليه من باب، والضرورة تقدر ولا قدر للذباب، فمطعمهم روثة والذباب أكول إذا خبث المطعم، بول الحمير أبيض وهو الخبيث الدنس، تلك الكباش الآدمية باسم عالفها تناطع، فاربأ بنفسك أن تقتات حاجتهم، أقل حربهم في بيتك اللقم، وعار أن نقاطع شرب قوم ونحن بهديهم متمسكون، يا كاسر الأصنام قم وانهض بنا حتى تصير مكسر الصلبان. أيها الجيل، الذهب عجل هذه الأمة، فرقه في سبيل الخير وحرقه وانسفه وأرقه، فالنسر ينفض من جناحيه الندى قبل الصعود إلى السماء مبكرا. أيها الجيل، قبض الأيدي مسبة وسوء مغبة، ما أتفه الدنيا التي لم تدع للصفو يوما في حياة البشر، خذ بلغة منها وزادا ولا ترك لما في جفنها من حور، واقنع بما أعطيت منها وعش فيها غريبا مزمعا للسفر، فإنها السجن لمن آمنوا والجنة الفيحة لمن قد كفر. أيها الجيل، إلا يكن هبة فقرض يسرت أسبابه وكواهب من أقرضا، وإن فاعل الخيرات قدر حتفه فثق بوجوب الرفع إنك نائبه. ويا أمة الله، خذيها رافعية، إن دجاجة القفص امرأة محجبة في نظر الثعالب، وحجابها جهل وحماقة ورجعية وتخلف عن زمن الثعالب، فجودي بالحجاب والحياء وتربية الأبناء والدعوة في أوساط النساء، وإذا خرجت فاخرجي لتعلم آيتين خطب بها أمهات المؤمنين، وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ليست المرأة إلا درة أيكون الدر في غير الصدف. أيها الجيل، القرآن يدعوك، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فيا سرايا الجود لا تفزعي ممن أذل الله أو تفرقي، ولتخفق الرايات منها هنا، ويا شموس الجود فلتشرقي، واعتصموا بالله في وحدة واحدة شامخة البيرق، ولترفعوا التكبير في قوة يا أمتي جئناك لن تغرقي، ولتسمعوا الدنيا صدى صوتنا ينداح يا راياتنا فاخبقي، ستبقين يا قبلة الأولين منارا لأمتنا الظافرة، فلسطين هذا الظلام الفجور سيرحل والطغمة الفاجرة، ويسفر صبح بديع المحيا يذكر بالصحبة الغابرة، فلولا الجهاد لصرنا عبيدا نلوذ بأحذية السامرة، فلسطين يا روضة الطيبين لنا في رباك المنى الطاهرة، وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه، وأول الغيث قطر ثم ينسكب، وإذا الروض جاده القطر غنى كل طير وزغردت كل غادة. أيها الجيل طموحا إلى منازل العز، جموحا عن مواطن الذل، وجودا بالوابل والطل، ولا يأس إن خلف الليل فجرا نائما، وغدا يصحو فيجتاح الظلام، وغدا تخضر أرضي فترى في مكان الشوك وردا وخزاما. فكحل جفونك بالنيرات، وصغ من سنا جودك المرودا، ومن قال للورد أين الشذا يكذبه ريحه الطيب. أيها الأسخياء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، حييتم وسددتم وثببتم، فلقد جدتم وجدتم وجدتم لله أنتم تسحقون المنكر وتمعرون الوجه منه تأثرا. يا خيرنا يا ذخرنا يا فخرنا، حق علي بمثلكم أن أفخرا، هيئاتنا تاج على هاماتنا، أخشى بدونهم بأن لا نمطرا، أخشى بدونهم بأن لا ننصرا. يا رب زلزل من يريد بجمعهم سوءا وشل يمينه والمنخرا، يا رب زلزل من يريد بجمعهم سوءا وشل يمينه والمنخرا. أيها الجيل أنفق وجد، فإن لم تجد فقول ميسور ووعد حسن، إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. أخيرا معشر الإخوة، هذا رضاب في نفائس جوده، في ميم مبسمه شفاء الصادي، أضحى به الملاح ينشد مطربا، وبمثل ذلك راح يحدو الحادي، اخضر واديه وفاض فدونكم يا معشر الوراد والروادي، وغدا تراه عاطرا من طيبه حتى حسبنا الشحر هذا الوادي. فرائد معان تجلت إليك، وخود أبكار زفت إليك، فإما شمس منازلها بسعد الأسعد، وإما خود تزف إلى ضرير عنين مقعد، وأنت الأسعد. فذق ما حلا حين تؤتى به، ولا تسأل الشهد عن نحله، واقصد شمائله واجعلها مبتدأ في الجمع يا صاحي، وارفع جملة الخبر. قد بذلت الجهد وحاولت أن أبلغ القصد، أسأل الله أن لا يكون هذا الرضاب سراجا في شمس، ولا مطرا في سبخة، ولا حسناء عند عنين، ولا طعاما عند سكران، وأن يكون بالمقصود وافيا وللغاية غليل شافيا. والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. والحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.